إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة أوامر ربه وكان صلى الله عليه وسلم معلما ناصحا أثناء تبليغه لتلك الأوامر فكان صلى الله عليه وسلم معلما ميسرا لأصحابه فإذا رأى من أصحابه ما يبطل عبادتهم أو يشينها فإنه صلى الله عليه وسلم يعلمهم برفق ولين حتى يأتوا بالعبادة لله سبحانه وتعالى وفق ما جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فبين الله سبحانه وتعالى أن صراط الله سبحانه وتعالى هو اتباع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي المسلم بالعبادة على وجهها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كافة العبادات أنه ينبغي على المسلم أن يرتسم نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمشي خلفه وأن يتبع صراطه وسبيله ومنهاجه حتى يأتي يوم القيامة بالعبادة على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرائض الإسلام خمسة وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الأوامر التي تأتي بها لله تعالى إقامة الصلاة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى وأمر العباد أجمع أن يستنوا بسنته صلى الله عليه وسلم ويصلوا كما صلى صلى الله عليه وسلم حتى يأتوا بالعبادة بالصلاة على النحو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولما رأى الصحابي يأتي بالصلاة على النحو الذي لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. وكرر الصحابي ذلك ثلاثة، وقرر له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الإجابة. فقال الصحابي: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي وغيره من الصحابة كيف يأتون بالصلاة على النحو الذي أمر الله به. ونحن بعون الله تعالى نشرح كيفية الصلاة بشرح مختصر جدا، حتى يكون المسلم على ذكر من دينه، وأنه يعبد ربه على النحو الذي أمر الله به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام بين يدي ربه فإنه يكبر يديه رافعا يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه قائلا: الله أكبر. فإذا استشعر المسلم هذا اللفظ العظيم وهو ينطق به للعلي الكبير سبحانه وتعالى قائلا الله أكبر، فكأنه يرمي الدنيا أثناء رفعه ليديه وراء ظهره وأذنيه، فهو أكبر من همك وأكبر من غمك وأكبر من عملك وأكبر من الدنيا وما فيها. فإذا استشعر المسلم وهو يكبر ربه داخلا في الصلاة وهو يقول الله أكبر، فيدخل الصلاة خاشعا مطمئنا مقبلا على ربه كما أمره الله سبحانه وتعالى، فيرفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كبر لله تعالى وضع يديه اليمنى على كفه اليسرى على الصدر هكذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع الكف اليمنى على الكف اليسرى على الرسغ هكذا، أو يقبض بها هكذا كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل العبد ذلك وقام لله تعالى كبر ورفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه ووضع كفه اليمنى على اليسرى على الصدر، جاء بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاء الاستفتاح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة، فاحفظ منها اثنين أو ثلاثة حتى تغاير بينها في شتى الصلوات، فإن العبد إن اعتاد على ذكر معين أثناء صلاته فإنه ينطق ذلك بلا خشوع والاطمئنان، وإنما إن غاير بين أنواع التسابيح والتحاميل التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فإن قلبه يشعر بما ينطق به لسانه. فمن أدعية الاستفتاح التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يقول: اللهم اغفر ذنبي كله، أو يقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أبو هريرة: رأيت سكوتك بين التكبير والإقامة ما تقول؟ فعلمه دعاء الاستفتاح المشهور: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيغير المسلم بين كل صلاة ودعاء الاستفتاح لا يقال إلا في الركعة الأولى فقط، فيغير المسلم في كل صلاة بين نوع من أدعية الاستفتاح حتى يشعر قلبه بما ينطق به لسانه، ثم إذا انتهى من هذا الدعاء أدى بالاستعاذة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولك في الاستعاذة ثلاث صيغ غير بينها كذلك حتى يشعر قلبك بما ينطق به لسانه، فيقول المسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يزيد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فكل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الاستعاذة على النحو الذي مر ذكره أتى ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم شرع في أم القرآن، فإن العدنان صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فيقول المسلم متضرعا إلى ربه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا استشعر المسلم وهو يدعو ربه كل يوم 17 مرة في ركعات الفرائض فقط أن يهديه ربه إلى الصراط المستقيم، واستجاب الله تعالى منك مرة، كنت من الفائزين الناجين في الدنيا والآخرة، لأن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيستشعر المسلم بقلبه وهو يتضرع بين يدي ربه وهو يقول: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا استشعر هذا الدعاء وهو ينطق به ويقرأ به في باب الصلاة وشعر قلبه بما ينطق به لسانه، كانت صلاته ليست كما مرت في الصباح أو كما مرت من أسبوع أو غير ذلك، وإنما كانت صلاته كما قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن أي صلاة؟ الصلاة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كحال كثير من الناس، فيدخل في الصلاة ولا شغل له إلا عمله أو زوجه أو بيته أو أولاده أو كذا وكذا من أعراض الدنيا. ثم إذا سئل: ماذا قلت في الصلاة؟ ماذا تكلمت؟ ماذا قرأت؟ فينسى ما تكلم به لانشغال عقله وقلبه بما هو خارج الصلاة وليس من أصل الصلاة. فإذا أقبل المسلم على ربه بقلبه وكليته على الصلاة وفعلها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت صلاته تحمل من الخشوع والاطمئنان وغير ذلك مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتهى من أم القرآن أتى بالتأمين كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فيقول المسلم آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إذا انتهى من الفاتحة والتأمين أتى بسورة وما تيسر معه كما قال الله: فقرأوا ما تيسر منه. فإذا انتهى من الفاتحة والسورة رفع يديه كما رفع في الأول حذو من كبيه أو فروع أذنيه وكبر لله تعالى قائلا الله أكبر وينزل للركوع. وصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره الماء لاستقر، ويرمي ببصره نحو سجوده متجعا بأصابع رجليه نحو القبلة مفرجا بين أصابع يديه واضعهما على الركبتين. صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره الماء لاستقر، يرمي ببصره نحو سجوده متجعا بأصابع قدميه نحو القبلة لا يجعلها هكذا أو هكذا، يقبض بكفيه على ركبتيه مفرجا الأصابع، ثم يفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكار الركوع كثيرة كثيرة، فاحفظ منها اثنين أو ثلاثة حتى تغاير بينها في كل ركوع. فكان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذا ركع لله تعالى قال من أنواع التسابيح سبحان ربي العظيم، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلم، إلى غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء المسلم في كل ركوع بنوع أو نوعين من تلك التسابيح شعر قلبه بما ينطق به لسانه، ولم تكن صلاته أمرا اعتيادية اعتاد على ذكر معين فهو يأتي به بلا خشوع ولا اطمئنان، وإنما تكون صلاته كالصلاة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بهذا مرة وهذا مرة عملا بسنة النبي وخشوعا لقلبه واطمئنانه. فإذا انتهى من ركن الركوع قام للقيام الثاني قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حذو من كفيه أو فروع أذنيه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين حذو من كفيه أو فروع الأذنين إنما تفعل في الصلاة في أربعة مواضع، فتكبيرة الإحرام والنزول لكل ركوع وللقيام الثاني، وإذا قام المسلم من الثانية إلى الثالثة فإنه يرفع يديه حذو من كفيه أو فروع أذنيه. فإذا قال سمع الله لمن حمده رجع كل عضو كما كان من جسده، ويأتي بأذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو. فيغاير المسلم بين هذه الأذكار اليسيرة، وإن كانت يسيرة فانظر إلى قلبك إن غايرت بينها، لأنك تقبل على الصلاة بكليته ولا تذكر أمرا اعتياديا من الأذكار. فإن أراد مزيدا فليقل المسلم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. كل ذلك يقال في سمع الله لمن حمده، ولكن يقولها المسلم بلا ثقل على نفسه. فإذا غاير بين كل نوع من أنواع الأذكار شعر قلبه بما ينطق به لسانه وأتى بما كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من القيام الثاني نزل للسجود على الصفة التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. والنزول باليدين أو الركبتين كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى. إذا نزل المسلم للسجود بيديه أو ركبتيه كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى، فينزل إلى السجود على سبعة أعظم كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد على كفيه وأطراف أصابع رجليه، ويسجد على الجبهة، والجبهة تشمل مقدم الرأس والأنف، هذه كلها الجبهة، ويسجد على الركبتين. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أعظم، على الكفين وأطراف أصابع الرجلين والركبتين والجبهة، ويمكن هذا العضو من السجود جدا، لأن هذا العضو نرى بعض الناس يرفع أنفه عن السجود، وبذلك لم يسجد كما كان يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك أتى بالأذكار التي علمنا إياها المختار صلى الله عليه وسلم، فيقول المسلم سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم اغفر ذنبي كله دقة وجلة أولا وآخرة علانيته وسره، فيأتي بهذا مرة وهذا مرة عملا بسنة النبي واطمئنانا لقلبه. فإذا انتهى من السجدة الأولى جلس جلسة بين السجدتين، فينصب رجله اليمنى متليا بأصابعه نحو القبلة، ويفترش رجله اليسرى تحت فخذه، ويقول ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ولا يقتصر على ثلاثة، وإنما كان الصحابة يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم تلك التسابيح والتحاميد قرابة من عشر مرات. فيفعل المسلم متضرعا إلى ربه مناجيا ربه الكريم أن يدعوه أن يغفر له سبحانه وتعالى، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني. فيتعلل المسلم، لأن هذا أفرض الفرائض بعد توحيد الله رب العالمين، يجب على المسلم أن يتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي بناقض أو مبطل في الصلاة وينصرف من صلاته، ويكون فعله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي: ارجع فصل فإنك لم تصل. فإذا انتهى من الجلسة بين السجدتين سجد للسجدة الثانية، ويفعل ما مر ذكره. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما ميسرا لأمته، فإذا رأى من أصحابه ما يشين عبادتهم أو يبطلها أو ينقضها من أصلها فإنه يعلمهم برفق ولين وصبر عليه حتى تأتي العبادة على النحو الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن الصلاة أعظم العبادات بعد توحيد الله رب العالمين التي علمها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته. فكان إذا انتهى من الركعة الأولى كبر لله سبحانه وتعالى، ويرجع كل عضو كما كان، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة وسورة أخرى، ثم يركع فيقوم فيسجد فيجلس فيسجد فيجلس بين التشهد الأول على النحو الذي مر ذكره في الركعة الأولى. فإذا جلس للتشهد الأول قال ما كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلى هنا انتهى التشهد. فإن كان معك اتساع في الوقت فقل الصيغة الإبراهيمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي هي في التشهد الأخير. فإذا انتهيت من التشهد الأول قمت لله سبحانه وتعالى للركعة الثالثة وتكبر رافعا يديك حذو منك بين أو فروع أذنيك كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين في بادئ الصلاة تكبيرة الإحرام، وفي كل ركوع وفي كل قيام ثان سمع الله لمن حمده، وفي القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، ثم يأتي بما مر ذكره من الفاتحة، وإن استطعت أن تقرأ سورة أخرى في الركعة الثالثة أو الرابعة فاقرأ، فقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فإذا انتهيت من الركعة الثالثة والرابعة على النحو الذي مر ذكره جلست للتشهد الأخير كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا انتهيت من هذا التشهد أتيت بأربع استعاذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرهم في كل صلاة. فتستعيذ بربك تعالى من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر وعذاب النار كما كان يفعل المختار صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بما شئت. فإن هذا الموضع من مواضع السجود مع السجدة، إذا سجد المسلم فإنه قريب من ربه فليكثر من الدعاء. هذا الموضع آخر التشهد من مواضع قبول إجابة الدعاء، لأن العبد حمد ربه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم فيدعو بما شاء، ثم يأتي المسلم بالتسليم على اليمين وبالتسليم على اليسار. فإذا استشعر المسلم هذا الشرح المختصر للصلاة كما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى بعض الناس الذين لا يأتون الصلاة أصلا إلا في المواسم أو في الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا كان المسلم لا يحافظ على الصلاة فعلى أي شيء يحافظ؟ ووالله ثم والله ثم والله لو كانت الصلاة بمال ما تركها أحد من العقلاء أصلا، فكيف وهي خير الدنيا والآخرة وهي عماد الدين وعموده كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال المفسرون: أخروها عن وقتها. فإذا كان هذا يصلي ويؤخر يصلي ويؤخر بدون عذر شرعي بدون عذر شرعي أعد الله له غيا. وقال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون: أخروها عن وقتها. فإذا كان الذي يصلي ويؤخر بدون عذر شرعي أعد الله له ويلا وغيا، فكيف بالذي لا يصلي كيف بالذي يترك الصلاة يصلي مرة ويترك مرة، يصلي جمعة ويترك أخرى، كيف حاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تركها فقد كفر. فليحرص المسلم على عماد دينه وعموده، حتى إذا أتى بين يدي ربه كانت الصلاة هي الدافعة والمنجية عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإذا كان كثير من الناس إلا من عصم الله يذهبون إلى المباريات والملاعب وغير ذلك، ينتظرون المباراة بالساعات، لا يأتون في وقتها، لا يأتون المباراة قبل وقتها بساعات. وإذا نظرت إلى صلاتهم في مساجدهم فإن قل بل ندر من يأتي الصلاة في وقتها، لا يأتيها قبل وقتها، هذا أندر من الكبريت الأحمر، بل هو يأتي الصلاة في وقتها هذا قليل. وأما الكثير فهم يتركون الصلاة بدون عذر شرعي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فليحافظ المسلم على عماد دينه وعموده حتى يأتي بالصلاة كما أمره الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.